السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة طه، نسأل الله البركة ونسأل الله التوفيق. وصلنا إلى الآية 9، بداية الحديث عن قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل ذكره: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. من ها هنا، كما قال الحافظ ابن كثير، من ها هنا شرع الله تعالى في ذكر قصة موسى عليه السلام وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه، وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين الصهر في رعاية الغنم، وسار بأهله قاصدا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة، وبعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين، ومعه زوجته، فأضل الطريق، وكانت ليلة شتية، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب، وجعل يقدح بزند معه ليواري نارا كما جرت العادة به، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرر ولا شيء. فبينه وكذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه، فقال لأهله: بشرهم إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أي شهاب من نار، وفي الآية الأخرى أو جذوة من النار، وهي الجمر الذي معه لهب، لعلكم تصطلون، دل على وجود البرد، وقوله بقبس دل على وجود الظلام الشديد، ظلام دامس. أو أجد على النار هدى، أي من يهديني الطريق، دل ذلك على أنه قد تاه عن الطريق عليه الصلاة والسلام، كما قال الثوري عن أبي سعيد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس: أو أجد على النار هدى، قال: من يهديني إلى الطريق، وكانوا شاتين وضلوا الطريق، فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحدا يهديني إلى الطريق آتكم بنار توقدون بها. سبحان الله العظيم. وقال الإمام جليل الطبري رحمة الله عليه: يقول تعالى ذكر لنبي محمد صلى الله عليه وسلم مسليا عما يلقى من الشدة من مشرك قومه، ومعرفة ما إليه صائر أمره، معرفة ما صائر إليه أمره وأمرهم، وأنه معليه عليهم وموهن كيد الكافرين، ويحث على الجد في أمره والصبر على عبادته، وأن يتذكر فيما ينوب فيه من أعدائه من مشرك قومه وغيرهم، وفيما يزاولون من الاجتهاد في طاعته ما ناب أخاه موسى صلوات الله وسلامه عليه من عدوه، ثم من قومه ومن بني إسرائيل، وما لقى فيه من البلاء والشدة طفلا صغيرا، ثم يافعا مترعرعا، ثم رجلا كاملا. وهل أتاك يا محمد حديث موسى بن عمران إذ رأى نارا، ذكر أن ذلك كان في الشتاء ليلا، وأن موسى كان أضل الطريق، فلما رأى ضوء النار قال أهلهم كثم. وأورد بسند الحسن عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما قضى موسى الأجل سار بأهله فضل الطريق، قال عبد الله بن عباس: كان في الشتاء ورفعت لهم نار، فلما رآها ظن أنها نار وكانت من نور الله، فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا. قال الطبري: وعنى بقول آنست نارا وجدت، وطبعا معنى آنست أيضا أبصرت. قال: من أمثال العرب بعد اطلاع إناس، ويقال أيضا بعد طلوع إناس، ومأخوذ من الأنس. لعلي آتيكم منها بقبس، أي لعلي أجيكم من النار التي آنست بشعلة، والقبس هو النار في طرف العود أو القصبة. يقول القائل لصاحبه: أقبسني نارا، فيعطيه إياها في طرف عود أو قصبة. وإنما أراد موسى صلى الله عليه وسلم بقول الأهل لعلي آتيكم منها بقبس، أي لعلي آتيكم بذلك لتصطلوا به، أو أجدوا على النار هدى، دلالة تدل على الطريق الذي أضللناه، إما من خبر هاد يهدينا إليه، وإما من بيان وعلم ننتبه به ونعرفه. تبارك الله العظيم، ليدلك على الشدة التي لقاها الأنبياء الكرام صلوات ربي وسلامه عليهم، وكيف عانوا في سبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل الله سبحانه جل ذكره. نسأل الله أن يحشرنا معهم وأن يرزقنا السير على طريقتهم، اللهم استجب يا كريم. قال الله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. فلما أتاها أي أتى النار واقترب منها، نودي يا موسى كما في الآية الأخرى في سورة القصص، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. نودي يا موسى إني أنا ربك، هنا في هذه الآية إني أنا ربك، في سورة القصص إني أنا الله، في هنا في هذه السورة إني أنا ربك، سورة طه، يعني الذي يكلمك ويخاطبك هو رب العالمين، فاخلع عليك. فاخلع عليك جماهير آل التفسير هنا في هذه اللفظة وفي هذه الآية يذكرون أن الله أمره بخلع النعلين لأنها كانت من جلد حمار، من جلد حمار أو من جلد غير مذكى، ويستدلون أو يذكرون الحديث، والحديث ضعيف لا يصح، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف ونعلان من جلد حمار غير مذكى. هذا الحديث ضعيف لا يصح. وقال الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه قال: لو كان صحيحا لم نعده إلى غيره، ولكن في إسناد نظر يجب التثبت فيه، رحمة الله عليه. وقال أولى القولين بعد أن قال رحمة الله عليه قال: فلما أتى موسى النار ناداه ربه إني أنا ربك فاخلع عليك، قال: واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله أمر موسى بخلع عليه، فقال بعضهم: أمر بذلك لأنهما كانتا من جلد حمار ميت، فكره أن يطأ بهما الوادي المقدس، وأراد أن يمسه من بركة الوادي. وأورد بسند الحسن عن كعب أنه رآهم يخلعون نعالهم فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فقال: كانت من جلد حمار ميت، فأراد الله أن يمسه القدس. وبسند صحيح من طريقين أو بطريقين عن قتادة قال: حدثنا أن عليه كانت من جلد حمار فخلعهما. قال: وقال آخرون: بل كانت من جلد بقر، ولكن أراد الله أن يطأ موسى الأرض بقدميه ليصل إليه بركتها. وأيضا ذكر عن ابن أبي نجيح قال: أفض بقدميك إلى بركة الوالي. قال أبو جعفر ابن جرير رحمة الله عليه: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال أمره الله تعالى ذكره بخلع عليه ليباشر بقدميه بركة الوادي إذ كان واديا مقدسا. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لأنه لا دلالة في ظهر التنزيل على أنه أمر بخلعهما أو أمر بخلعهما من أجل أنهما من جلد حمار، ولا لنجاستها، ولا خبر بذلك عمن يلزم بقول الحجة. وأن في قوله إنك بالوادي المقدس طوى بعقبه دليلا واضحا على أنه إنما أمره بخلعهما لما ذكرنا. وطوى قال الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه قال بعضهم معناه إنك بالوادي المقدس طويته، فعلى هذا القول من قولهم طوى مصدر خرج من غير لفظه، كأنه قال طويت الوادي المقدس طوى. وقال آخرون بل معنى ذلك مرتين، وقال ناداه رب مرتين. وكان بعضهم ينشد شاهدا لقوله طوى أنه بمعنى مرتين قول عدي بن زيد العبادي: أعاذري إن اللوم في غير كنهه علي طوى من غيك المتردد، يعني اللوم علي مرتين من غيك المتردد، صلى الله عليه وسلم. وأورد بسند الحسن عن قتادة: فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى، قال: كنا نحدث أنه واد قدس مرتين وأن اسمه طوى. وذكر أيضا قال آخرون أنه قدس مرتين، وقال آخرون بل طوى اسم للوادي، وقال آخرون بل هو أمر من الله لموسى أن يطأ الوادي بقدميه، وقيل هو اسم، اختار ابن جرير بعد ذلك أنه اسم للوادي. أيضا يعني الإمام الكثير رحمة الله عليه قال: وقيل لأن القدس مرتين وطول له البركة وكرات، والأول أصح، يعني أول ما ذكره رحمة الله عليه. قال قيل إن يعني أنه كان من جلد حمار، ثم قال وقيل إنما أمر بخلع عليه تعظيما للبقعة، وذكر الأقوال الأخرى التي ذكرناها بعد ذلك. وإنك بالوادي المقدس طوى، يقول الله تعالى له: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، عليه الصلاة والسلام. أنا اخترتك أي تخيرتك واصطفيتك من الناس، وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله تعالى بها على نبي الله موسى، تقتضي الشكر العظيم، وقد قام بهذا الشكر عليه الصلاة وتم السلام، ولذلك كان من أولي العزم الكبار من الرسل عليه صلاة الله وسلامه. فقال الله لو فاستمع لما يوحى، ألق سمعك للذي أوحي إليك فإنه حقيق بذلك، للذي أوحي إليك فإنه حقيق بذلك، لأنه أصل الدين ومبدأه وعماده، عماد الدعوة الإسلامية وأصل الدين. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أصل الأصول لا شك، هذه اللفظة العظيمة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي أنه الله لا إله إلا هو المستحق للألوهية المتصف بها، لأنه الكامل في أسماء وصفاته، المنفرد بأفعاله الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفو ولا ثمين، سبحانه وبحمده. وهذا أول واجب على المكلفين، وهو أعظم واجب، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، هذا التوحيد العظيم الذي من عاش عليه ومات عليه دخل الجنة، نسأل الله أن يحيينا عليه يا رب العالمين. فاعبدني أي اعبدني وحدي، وقم بعبادتي من غير شريك، اعبدني بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم خص الصلاة بالذكر، وإن كانت داخلة في العبادة لفضلها وشرفها وتضمنها عبورية القلب واللسان والجوارح. وقوله لذكري اللام للتعليل، أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لتذكرني، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد، وبه عبودية القلب وبه سعادته. فالقلب المعطل عن ذكر ربه عز وجل معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب. فشرع الله جل ذكر العباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره، وخصوصا الصلاة. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله أكبر. تنعى الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، أي أن الله تعالى أمر موسى عليه الصلاة والسلام بإقامة عبادته. قال الحافظ كثير: وأقم الصلاة لذكر، قيل معناه صلي لتذكرني، وقيل معناه أقم الصلاة عند ذكرك لي. ويشهد لهذا الثاني ما قاله الإمام أحمد ساق بسنده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها. والحديث الثابت صحيح. فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري. قال الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه بعد أن ذكر المعنيين قال: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال معناه أقم الصلاة لتذكرني فيها، لأن ذلك أظهر معنيه، ولو كان معناه حين تذكرها لكان التنزيل أقم الصلاة لذكركها. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. نسأل الله الإعانة والمدد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، يا عباد الله اعملوا لهذا اليوم العظيم، اللهم أعنا ولا تعن علينا يا رب، واشرح صدورنا ووفقنا ولا تخذلنا. إن الساعة أيها الحبيب التي يبعث الله فيها الخلائق من قبورهم لموقف القيامة آتية لا شك. الله يقول أكاد أخفيها. قال ابن جلال طبر رحمة الله عليه: فعلى ضم الألف أكاد أخفيها، قال قراء هي قراءة جميع قراء أمصار الإسلام، بمعنى أكاد أخفيها من نفسي لئلا يطلع عليها أحد، آمنت بالله. وبذلك جاء تأويل أكثر أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم معناها أكاد أخفيها بمعنى أكاد أخفيها من نفسي جل ذكره، حتى يعني لا يعلم متى الساعة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا إنس ولا جن ولا شيء، علمه عند الله. متى الساعة؟ أخبرنا عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأورد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير المجاهد قال أكاد أخفيها من نفسي. قال ابن جرير طبر رحمة الله عليه: وأول الذي هو أولى بتأويل الآية من القول قول من قال معناه أكاد أخفيها من نفسي، لأن تأويل أهل التأويل بذلك جاء، والذي ذكر عن سعيد بن جبير من قراءة ذلك بفتح الألف أكاد أخفيها قراءة لا أستجيز القراءة بها لخلافها قراءة الحجة التي لا يجوز خلافها، التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به نقلا مستفيضا، لتجزى كل نفس بما تسعى، آمنت بالله. كل نفس، كل النفوس الصالحة والطالحة، المؤمنة والكافرة، الساعة آتية لتجزى كل نفس، تساب كل نفس، امتحنها الله بالعبادة في الدنيا بما سعت، بما عملت من خير وشر وطاعة ومعصية، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، لا يصدنك عنها يا أيها الحبيب الغالي، ولا يردنك يا موسى عن التأهب للساعة من لا يؤمن بها ومن لا يقر بقيام الساعة ولا يصدق بالبعث بعد الممات ولا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا واتبع هوى نفسه فتردى فتهلك، إن أنت انصددت عن التأهب للساعة. والمعنى أيها الحبيب الغالي المستفاد من هذه الآية: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، كما قال السعدي وما أجمل ما قال، قال فلا يصدنك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك من كان كافرا بها غير معتقد لوقوعها، يسعى في الشك فيها والتشكيك ويجادل فيها بالباطل ويقيم من الشبه ما يقدر عليه متبعا في ذلك هواه، ليس قصده الوصول إلى الحق وإنما قصراه اتباع هواه، فإياك أن تصغي إليه، فإياك أن تصغي إليه، أن تصغي إلى من هذه حاله أو تقبل شيئا من أقواله وأعماله الصاد عن الإيمان بها والسعي لها سعيها. وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله، وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الإيمان الواجب، وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس. وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله أو يوقع الشبهة في القلب، وعن النظر في الكتب المشتمل على ذلك. وأيها الحبيب الغالي، هذا الكلام من أنفس الكلام، في هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله. أبناؤنا نسأل الله سبحانه يحفظهم، أبناء المسلمين في هذا الزمان يجلسون على الإنترنت وليس عندهم علم وليس عندهم حصانة، وإذا بهم يسمعون شبه الملحدين فيتشككون، يسمعون شبه الروافض فيتشككون، يدخل الواحد منهم يقول أنا أناظر هذا الرافضي، لماذا تدخل تناظره وأنت لم ترسخ في دينك يا عبد الله، يدخل يقول أسمع لكلام هذا الملحد كيف ينكر الله عز وجل وينكر وجود الله وينكر وحدانية الله، فإذا به لما يدخل يتشكك هو. والله قد أخبرني بعض المثقفين أكثر من مرة أنه يقول: يا شيخ كدت أن أشك في ديني. نعم والله، وهو يعني من المثقفين، وهذا من البلاء العظيم، لأنه لا يجوز للعبد أن يسمع لمن يشكك في الدين، ولا يجوز لعبد أن يسمع لمن يصد عن الإيمان بالله واليوم الآخر، ولا يجوز لعبد أن يسمع لمن يطعن في الشريعة العظيمة، خاصة إذا كان من عوام المسلمين. أما من يسمع أو يقرأ لهم، من كان عالما، من كان عالما يرد هذا الباطل ويدفع هذا الباطل. قال السعد رحمة الله عليه: وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ذكر في هذا الإيمان به بسبحان بالله وعبادته واليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة هي أصول الإيمان وركن الدين، وإذا تمت تم الدين، ونقصه أو فقده ينقصها أو نقص شيء منها. وهذا نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان السعادة، عن ميزان سعادة الفرق التي أوتوا الكتاب وشقاوتهم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله فتردى تهلك وتشقى إن اتبعت طريق من يصد عن هذا، عن الإيمان بيوم القيامة، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نسأل الله أن يجنبنا طريق الغاوين، ونحن نؤمن بالله تعالى، ونؤمن بالبعث بعد الموت، ونؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها، ونؤمن بأن الله يبعث من في القبور، ونؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق، ونؤمن بأن الله تعالى لا إله غيره ولا رب سواه. ونسأل الله سبحانه جل جلاله أن يحيينا على التوحيد وعلى الإيمان الحق وعلى العقيدة الصحيحة السلفية الأثرية المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال أئمتنا الكرام الهدى المهتدين، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يحيينا عليه وأن يتوفنا عليه يا رب بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله على حبيبنا وإمامنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.